گزرے. اس محفل مقدسہ کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام رحمان سے, اور اس شرف اور اس سعادت کے لیے میں ملتمس ہوں آپ کے انتہائی ہردل عزیز ممتاز محترم صلاخہ وقاری الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی سے. تشریف لائیں اور تلاوت کلام رحمان سے اس تقریب کا باقاعدہ آغاز فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا أنت السميع العليم. ما شاء الله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا التواب الرحيم. ربنا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم ما وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ العزيز الحكيم صدق الله العظيم.